بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 48 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 13 من شهر جماد الآخر 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالصراط. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. ترجم المصنف رحمه الله، وهذه التراجم كلها في سياق ذكره لما يجب أن يؤمن به المسلم في اليوم الآخر. قال: باب في الإيمان بالصراط، أي ما جاء في الإيمان بهذا الصراط وما دلت عليه الأدلة من ثبوت الصراط ومرور الناس عليه. وهذا الصراط هو جسر عظيم ينصب على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى دخول الجنة، فتكون النار بين الجنة وأهل المحشر، فلا سبيل لدخولهم الجنة إلا بالمرور على هذا الصراط، إلا ما ثبت في الصحيح من صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن طائفة من المؤمنين وهم الذين لا حساب عليهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن. قال بعض الشراح: هذا دليل على اختصاص هذه الطائفة بأنهم يدخلون الجنة دون المرور على الصراط، والله أعلم. وعامة الأدلة تدل على مرور الناس على الصراط، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا هو المرور على الصراط كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة. فالمرور على هذا الصراط العظيم ينصب على متن جهنم، وهو طريق الناس إلى دخول الجنة. وهذا الصراط وردت السنة بوصفه، وأنه دقيق أدق من الشعر، وأنه دحض مزلة، يعني مكان منزلق ولا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، وأنه ينصب في ظلمة شديدة، ثم يعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم، وأن تحته نار جهنم والعياذ بالله. هذا الصراط مخيف من جهتي: أولا أنه دقيق أدق من الشعر، ومعلوم أن مرور الناس على جسر دقيق لا تكاد تثبت عليه القدم مخيف ولو كان على الأرض، فكيف بهذا الصراط الذي يكون على متن جهنم؟ ومعلوم أيضا كونه ينصب على متن جهنم أن المرور على جسر تحته مهلكة مخيف ولو كان من أوسع الطرق، لأن الناس يشفقون مما تحتهم، فكيف إذا كان أدق من الشعر والذي تحته نار جهنم؟ فكيف إذا كان من سقط في هذا أو من على هذا الصراط لا نجاة له بعد ذلك؟ وهذا أيضا مخيف بخلاف جسور الدنيا، فيسقط وقد يسقط ويسلم، ولكن هذا سقوط في نار جهنم، وهو بقدر الله وبعدل الله عز وجل يحصل لكل من لم يستقم على دين الله عز وجل. وأيضا مما يدل على عظم هذا الصراط أنه كما جاء في السنة دحض مزلة، يعني أنه فيه لزوجة وأنه لا تكاد تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله عز وجل. والأمر الآخر المخيف أنه يكون في ظلمة، ومعلوم أن سير الناس في طريق ولو كان من أوسع الطرق فإن من يسلك الطريق الواسع في ظلمة عرضة للسقوط، لأنه لا يرى موطن قدمه. والإنسان إذا كان يسير في طريق في ظلمة لا يرى موطن قدمه لربما سقط ولو كان في طريق واسع، فكيف وهذا الصراط بهذه الصفات؟ أدق من الشعر، دحض مزلة، ينصب في ظلمة، تحته نار جهنم. ومما يدل أيضا على عظم هذا الصراط أن بجانبيه كلاليب، جاء في الحديث أنها مثل حسك السعدان، وهو نوع من الشوك معروف من الأشجار التي تخرج في البادية. طبيعة هذه الشجرة أن فيها شوك متعرج لا يكون على طريقة واحدة، فبعض ما يكون من أغصان الأشجار فيها شوك لكن باتجاه واحد ممكن أن يحذر، وأما هذا فلا يمكن أن يحذر لأنه متعرج ولأن شوكه يخرج في اتجاهات متنوعة. فشبهت هذه الكلاليب بأنها كحسك السعدان. وأيضا مما يدل على عظم هذا الصراط فوق هذا كله أن عليه عقبات، ومعلوم أن الطريق إذا كان فيه عقبة وفيه صعود يكون أصعب من الطريق المستقيم، وهذه العقبات تمثلها أو يمثلها أركان الإسلام، فيسأل عن التوحيد ثم عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم يسأل عن الطهارة، ثم يسأل عن الأمانة، سبع عقبات. ثم بعد ذلك يؤمر الناس بالمرور على هذا الصراط، هذا حال الصراط وهذه صفته. ثم بعد ذلك يمر الناس على هذا الصراط إلى الجنة، فأسرعهم مرورا أعظمهم إيمانا. وكذلك يعطون الأنوار على قدر إيمانهم في الدنيا، فمن كان أعظم إيمانا كان نوره أقوى. وقد جاء في السنة وصف الناس في المرور على الصراط أن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يعبر هذا الصراط زحفا. والأنوار كذلك، منهم من يعطى النور العظيم الذي يضيء له الصراط، ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهام قدمه، يتفاوتون في الأنوار وفي المرور على هذا الصراط. وبهذه المناسبة فأذكر أصلا عظيما ينبغي أن يتنبه له كل مسلم. هذه الحياة عبر، وكل ما في الآخرة له شواهد في الدنيا. الآخرة فيها صراط، والدنيا فيها صراط. صراط الدنيا هو هذا الدين، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الدنيا هو هذا الدين كما شرع لنا في سورة الفاتحة أن نسأل الله الهداية لهذا الصراط، يهدنا الصراط المستقيم. اختلف المفسرون في هذا الصراط، قيل هو القرآن، وقيل السنة، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، ولا تعارض بين هذه التفسيرات لأنها كلها تدل على أصل واحد وهو الإسلام، فيعبر عنه بالقرآن لأنه هو التشريع، جاء بالتشريع لهذا الدين، وإذا عبر عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يدعو لهذا الصراط، وإذا عبر عنه بالسنة فالسنة تطلق على معنى الدين كله. إذن صراط الدنيا هو هذا الدين، وصراط الآخرة هو ذلك الجسر. صراط الدنيا معنوي وصراط الآخرة حسي، وهذا الصراط الذي في الدنيا من سلكه باستقامة دون خروج عنه سلك صراط الآخرة، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود هذه الآية وفسرها تفسيرا بينه بالخط والقول، فخط خطا في الأرض وخط خطوطا متعارضة أو على جانبي هذا الصراط، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الصراط، وأهل الضلال من أهل البدع من الكفار ومن الزنادقة ومن المنافقين ومن أهل البدع ومن أهل الشبهات والشهوات، على كل سبيل من هذه السبل المعارضة لهذا الصراط شيطان يدعو إليه. والشياطين قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، كما يلاحظ أن بعض الإنس كأنه موظف لدى إبليس يدعو إلى البدع ويدعو إلى الضلال ويصرف الناس عن الدين، ما من ضلالة إلا وهو إمام في الدعوة إليها، وما من سنة إلا وهو صاد عنها والعياذ بالله. ولهذا الناس في هذه الدنيا إما مفاتيح خير أو مفاتيح شر، فهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يصرف الناس عن هذا الصراط. هذه السبل يمثلها يوم القيامة هذه الكلاليب، ولهذا جاء في الأحاديث كما سيأتي أنه إذا زلت قدم من على هذا الصراط أخذتها هذه الكلاليب، فكذلك إذا زل الإنسان عن صراط الدنيا وانحاز إلى شياطين الإنس والجن خسر هذا الصراط الذي هو عليه وخسر دينه وهلك. أيضا يلاحظ أن الصراط الحسي يوم القيامة يكون في ظلمة والناس يعبرونه على قدر الإيمان، كذلك هذا الصراط هو مجهول بالنسبة لنا، طريق الجنة هذه الأمة ما كانت تعلمه، وإلا فكل يريد الجنة، اليهود يريدون الجنة، النصارى يريدون الجنة، العرب في الجاهلية يسمعون بالجنة والنار، كل يريد طريق الجنة. من الذي بين لنا هذا الطريق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ورد أنه يقف عند الصراط ويدعو لهذه الأمة، يقول اللهم سلم سلم. في هذه الدنيا يدعون إلى هذا الصراط المعنوي وهو الإيمان والإسلام، ويوم القيامة يقف عند الصراط الحسي يدعو لنا، هنا يدعون ويوم القيامة يدعو لنا، لأن يوم القيامة ليس هناك عمل، كما قال علي رضي الله عنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فمقتضى نصحه للأمة أن يدعو لهم بالنجاة، واليوم يدعوهم إلى النجاة ويوم القيامة يدعو لهم بالنجاة. أيضا مما تشبه الدنيا الآخرة أن صراط الآخرة يعبره الناس بالنور، وفي الدنيا نور، ولكن هذا نور لا يراه الناس بأبصارهم، وإنما هو نور الإيمان في القلوب، ونور العلم، ونور السنة، ونور الفقه بالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنور الدنيا هو نور الإيمان، ولهذا يرى أثر هذا النور في الوجوه لمن كان له فراسة، وخاصة مع كبر السن، فإنك ترى في وجوه الصالحين نورا تعرفهم به، وترى في وجوه أهل الانحراف سوادا يعرفون به. وقد نقل عن بعض أهل البدع أنهم عند الموت يمسخون وتمسخ وجوههم وتسود، فهذا النور في الدنيا نور الإيمان، يقابله يوم القيامة نور حسي يعبرون به الصراط. فمن عبر صراط الدنيا بالإيمان يهتدي بنور الكتاب والسنة، عبر صراط الآخرة بنور يعطيها الله عز وجل للمؤمنين فيعبرون عليه. الناس في الدنيا يتفاوتون في نور العلم، نور الإيمان، كذلك يوم القيامة يتفاوتون في نور الصراط الذي يعبرون به. كذلك في الدنيا نلاحظ أن الناس ليسوا على درجة واحدة في المسارعة لسلوك هذا الصراط، فمنهم من يسارع إلى كل طريق يؤدي إلى هذا الصراط وإلى كل شعبة من شعب الإيمان، ومنهم من يتباطأ. كذلك سرعتهم يوم القيامة على الصراط على قدر مسارعتهم للخيرات في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. من الناس من إذا سمع الآية أو الحديث تأمر الآية أو الحديث بأمر، ما أن يسمع الأمر حتى يمتثل، وما أن يسمع النهي حتى ينتهي، ولا يسوف. ولهذا كان بعض السلف يوجه لهذا الأمر، يقول: إن لسماع النص ابتداء وقع في قلوب المؤمنين، فإذا سارع إلى الخير رزقه الله الاستقامة، وإذا تباطأ لربما حرم الاستقامة. فعلى قدر مسارعتهم لسلوك الصراط في الدنيا كذلك يسلكون صراط الآخرة. من الناس في الدنيا من يمر على هذا الصراط على استقامة سريعا، فكذلك يوم القيامة. منهم من يتباطأ في سيره لله عز وجل في الدنيا، يقابله تباطؤه على صراط الآخرة. ثم في نهاية الأمر ممن يعبر صراط الآخرة من يهلك، ومنهم من ينجو. كذلك هذا الدين منهم من يعبره فيهلك، إما أن يرتد أو ينتكس لبدعة أو لمعصية، أو يعبر الصراط بسلامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كذلك يوم القيامة هذا الصراط من سار عليه أوصله إلى الجنة. كذلك لو نظرنا إلى الأصل العظيم الذي ذكرت أن هذه المسألة تتفرع عنه، أن الدنيا فيها شبه من الآخرة، كذلك الدنيا فيها جنة والآخرة فيها جنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ الطمأنينة والسكينة وحلاوة الإيمان التي يجدها المؤمن، كما قال بعض الصالحين يصف هذه الجنة، يقول: إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. هذه جنة الدنيا يجدها المؤمن سكينة وطمأنينة ولذة، يتلذذ بالإيمان أعظم من التلذذ بالشهوات. ولهذا الإيمان له حلاوة وله لذة وله سعادة، وهذه جنة الدنيا. فمن دخل هذه الجنة دخل جنة الآخرة. في الدنيا نار وفي الآخرة نار. نار الدنيا البعد عن الله، فمن ابتعد عن الله وجد في قلبه نارا وحرقة وحسرة على قدر بعده عن الله. فيحصل لهؤلاء من الكفرة وأهل النفاق ومن قارب طريقهم من غلاة أهل البدع، بل حتى بعض عصاة المسلمين، يجدون ألما وحسرة في قلوبهم على قدر بعدهم عن الله. لا يمكن للإنسان أن ينفك عن هذا الأمر. ولهذا تجد كثير من الكفار اليوم الذين تمتعوا بالدنيا وسخروها لشهواتهم وما تركوا وسيلة لقضاء الوطر ولإشباع هذه الغرائز إلا سلكوها مما أباح الله ومما حرم. في النهاية هل حصلت لهم السعادة؟ يعني تأتي التقارير أن الكثير من هؤلاء ينتحر ويقتل نفسه، ومعلوم أنه ليس هناك عند الإنسان في الدنيا خصوصا الكفار أعظم من هذه النفس، فكيف قتل نفسه؟ هذا لا يوجد في بلاد المسلمين إلا ما ندر الإنسان بعقله شيء، أما مسلم حتى لو كان عاصيا. فهذا هو مثال والفرقان بين حال المؤمنين وحال الكفار وحتى العصاة. وكلنا نعلم هذا من أنفسنا، أنه ما قصر مقصر في دين الله إلا وجد ألما وحسرة في نفسه على قدر الوازع الديني الإيماني. فمن دخل نار الدنيا دخل نار الآخرة، من ابتعد عن الله ودخل هذه النار واحترق بها احترق بنار الآخرة إلا أن يعفو الله. وهذا العفو في حق عصاة المسلمين، وأما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء محرم عليهم الجنة ومستحقون لدخول النار. كذلك في الدنيا رؤية لله، ويوم القيامة هناك رؤية حقيقية. الرؤية في الدنيا هي رؤية الله بالقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: هذه منزلة المحسنين، يعبد الله كأنه يراه، مشاهدة قلبية ترجع إلى العلم بالله، إلى العلم بأسمائه وصفاته، وإلى العلم بالله عز وجل وبعظمته، وكأنه يرى ربه بين عينيه. ومعلوم أن من حصلت له هذه الحالة يكون عظيم المراقبة لله تبارك وتعالى. نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه إذا ذهب إلى الخلاء وضع شيئا على رأسه حياء من الله، وكان عثمان رضي الله عنه إذا اغتسل يقال أنه لا يقيم صلبه حياء من الله. يعني كيف بلغ هؤلاء هذه المنزلة بعظم المراقبة لله، فكيف بالمعاصي؟ فهم أبعد الناس عنها. جاء رجل لابن عمر وهو يطوف فخطب منه ابنته قال تحدثني في هذا ونحن نتراءى الله، يعني نحن في الطواف نتراءى الله، نراقب الله. شيخ الإسلام بن تيمية يذكر كثيرا هذا الأثر، يقول وهذه منزلة العبادة بالمراقبة، وأنه كأنما يرى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة تورثهم يوم القيامة النظر الحقيقي لوجه الله، رأوه بقلوبهم، هذه رؤية قلبية، ويوم القيامة يرونهم بأبصارهم. وسبق التنبيه على أن الرؤية على ثلاثة أقسام: رؤية قلبية مرجعها إلى العلم، ورؤية بصرية، ورؤية منامية. فالرؤية البصرية لم تحصل في الدنيا لأحد، وجد خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام، وإنما رآه بقلبه، وهو أعظم من حقق هذه المنزلة. وأما الرؤية المنامية فإنها تحصل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه رؤية منامية بعد الهجرة، لأن الخلاف في الرؤية قبل الهجرة ليلة المعراج، فبين أن هذه رؤية منامية. وأما الرؤية القلبية فهي مرجعها إلى العلم بالله ومراقبة الله. فالذين حققوا مراقبته ورؤيته بقلوبهم يرونه يوم القيامة. كذلك في الدنيا حجب وفي الآخرة حجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب الدنيا هو أن يحجب الإنسان عن العلم بالله، أعظم علم يطلب في طلب الآخرة هو العلم بالله، وأعظم خسارة يخسرها الإنسان هو أن يخسر العلم بالله. فالعلم بالله عز وجل هو أشرف علم وأعظم علم وأسعد علم للقلوب، وأقوى علم في تحقيق المراقبة لله عز وجل. من الناس من يحجب عن هذا العلم، كما حجب كثير من المعطلة والمشبهة. المعطلة ينفون عن الله أسمائه وصفاته، وإن كانوا يتفاوتون في هذا النفي، منهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من يثبت أسماء مجردة عن الصفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات، وكلهم يشتركون في التعطيل على تفاوت بينهم. هذا حجب. ولهذا بعض هؤلاء يدعي أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم ولا يحب ولا يسخط ولا يستوي على العرش ولا ينزل نزولا يليق بعظمته في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. أي حجب أعظم من هذا الحجب؟ كيف رجل عاقل يرفع يديه يا رب يا رب وهو يعتقد أن ربه لا يسمع، ويقول رب ارحمني ويعتقد أن ربه لا يرحم، بل يستحيل عليه الرحمة. ولهؤلاء هؤلاء يقعون في تناقض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا عرض على هؤلاء قيل كيف تعبدون من تعتقدون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم؟ فيقول قائلهم في التعطيل هذا مقتضى معرفتي، مقتضى معرفتي وعلمي التعطيل، وإذا عبد الله يقول هذا مقتضى ذوقي ووجدي. فيفرقون بين العلم وبين العبادة. وأهل السنة عبادتهم امتثال لعلمهم بالله عز وجل، فيقول رب ارحمني وهو يعرف ويعتقد أن ربه رحيم، يقول رب اغفر لي يعتقد أن ربه يغفر، يتجنب مساخط الله وهو يعلم أن ربه يسخط، ويسلك المسالك التي ترضي الله وهو يعلم أن ربه يرضى. وكذلك المشبه الذين لا يثبتون لله من الأسماء والصفات إلا ما يثبت لي المخلوق، فهؤلاء أيضا محجوبون. المفوض الذين يفوضون الصفات ولا يثبتون معانيها محجوبون. بعض جهلة المسلمين الذين تشمئز قلوبهم إذا سمعوا الأسماء والصفات لتلبيس أهل الضلال عليهم، فإذا سمع إثبات اليد لله والقدم والوجه اشمأزت نفسه بما يسمع من صفات الله، يقول هذا تشبيه. هؤلاء محجوبون عن الله، حجب علم في الدنيا، ويخشى لهؤلاء أن يحجبوا عن النظر إلى وجه الله. وأهل الإيمان والعلم بالله علموا الله عز وجل، فليس بينهم وبينه حجاب في العلم، علموا ربهم بما أخبر عن نفسه وبما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أسعد الناس برؤيته يوم القيامة. وهكذا هذه الحياة عبر، فكل من عاش في هذه الحياة عيشة طيبة على الإيمان والتقى عاش العيشة الطيبة الهنيئة يوم القيامة بدخول الجنة. وهذا باب واسع، يعني ما يكون بين الدنيا وبين الآخرة من تشابه في أن هناك جنة وفي الدنيا جنة وفي الآخرة نار وفي الدنيا نار وفي الدنيا حجب وفي الآخرة حجب وفي الدنيا صراط وفي الآخرة صراط، هذا باب واسع تدل عليه الأدلة في كثير من الشواهد، ولكن هذه بعض الصور التي جر الحديث إليها هو هذا الصراط، وهو أنه شبيه بصراط الآخرة، الصراط في الدنيا وهو الدين والإسلام، وهو شبيه بصراط الآخرة. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالصراط، أي يؤمنون بهذا الصراط الذي يجعله الله عز وجل على متن جهنم، ويعتقدون ثبوته وأنه حق، ويجتهدون أيضا في طاعة الله في هذه الحياة الدنيا رجاء أن يوفقوا لعبور هذا الصراط. فإن كل مسائل اعتقاد أهل السنة هي مؤثرة في سلوكهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم، فأهل السنة يؤمنون بالصراط ويجتهدون في هذه الدنيا في الاستعداد لعبور هذا الصراط بسلوك صراط الله المستقيم وهو القرآن والسنة، والاجتهاد في المسارعة إلى الخيرات رجاء أن يوفقهم الله عز وجل لعبور صراط الآخرة. قال: وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم، أي يؤمن أهل السنة بمرور الناس على ذلك الصراط على قدر أعمالهم في مسارعتهم في عبوره وفي أنوارهم التي يعطون، هم كذلك كما أنهم يتفاوتون في العمل وفي المسارعة إلى الخيرات، فإنهم يتفاوتون في عبور هذا الصراط. وهذا من حكمة الله ومن عدل الله، والجزاء من جنس العمل. وأن الناس يمرون عليه، الناس هم عامة أهل المحشر، إلا ما قيل من أن بعض هؤلاء أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، وهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يمرون عليه يوم القيامة. هذا الصراط يكون يوم القيامة، وقيل أنه آخر مشاهد يوم القيامة، وقبله ورود هذه الأمة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطاير الصحف والحساب والميزان، ثم آخر هذه الأمور العظيمة في يوم القيامة هو هذا الصراط. ولهذا عند هذا الصراط يفترق الفريقان، أهل الجنة من أهل النار، فأهل الجنة يعبرون إلى جسر وإلى قنطرة قبيل الجنة، لا يقف على هذه القنطرة إلا أهل الجنة، وأهل النار يتهاوون من على هذا الصراط.